السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عمرك فكرت قبل كده؟ هل إحنا بس كبشر اللي نظرنا بيضعف؟ ولا الموضوع ده بيحصل مع باقي المخلوقات؟ يعني طبيعي تلاقي واحد بيشتكي إن نظر ابنه ضعف بسبب إنه بيقعد كتير على التليفون أو قدام الشاشة، أو واحد تاني نظره ضعيف بسبب الوراثة، واحد نظره ضعف لما جاله سكر، أو حتى بسبب سوء التغذية. لكن هل السيناريو ده بقى بيتكرر في عالم الحيوان؟ هل في حيوان ممكن يجيله ضعف نظر لنفس الأسباب اللي بتأثر علينا؟ يعني ممكن كلب صغير ولا قطة في عز شبابها نظرهم يضعف ولا يجيلهم مية بيضة؟ ولا نمر وهو بيحاول يصطاد غزالة مثلا يلاقي الدنيا بقت مخبشة قدام عينيه؟ والسؤال الأهم، لو ده حصل لهم فعلا هل عندهم حلول زينا ولا ايه الموضوع؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. عامل الزمن مش بس بيأثر على البشر، الحيوانات مع التقدم في العمر بتبدأ تحصل لها تغيرات، ومن أهمها ضعف النظر. الباحثين لاحظوا حاجة غريبة بتحصل مع قرود البونوبو. القرود دول بيقضوا وقت طويل في تفلية بعضهم، بينقوا يعني الحشرات من شعر بعض كنوع من أنواع الجدعانة يعني. الباحثين بقى لقوا ان القرود الصغيره وهي بتعمل الموضوع ده عينيهم بتكون على بعد مسافه طبيعيه بينهم وبين اللي بيفلوه، حوالي 10 او 15 سنتي. لكن لما بصوا على القرود اللي سنهم قرب من سن الأربعين، وده سن الشيخوخه عند البونوبو، لقوهم بيركعوا براسهم جامد لورا وبيمدوا دراعاتهم لقدام على الاخر وهم بيفلوا زمايلهم، او بمعنى اصح بيبعدوا عينيهم عن الهدف علشان يعرفوا يشوفوه كويس. ودي حاجه تشبه لما يبقى في واحد عجوز بيقرا جورنان وتلاقيه بعد الجرنان عن عينيه علشان الصورة تبقى واضحة بالنسبة له. واستنتجوا من الملاحظة دي ان القرود دول بيجيلهم حالة من طول النظر مع الشيخوخة. والموضوع كمان ممكن نشوفه في الحيوانات الأليفة اللي بنربيها في البيت. كتير من مربين الكلاب بيلاحظوا ان الكلب لما بيعدي سن 7 او 8 سنين لون عينيه بيبدأ يغير ويظهر فيها ضباب خفيف، ودي حاجة بتحصل للكلاب مع التقدم في العمر اسمها تصلب العدسة النووي. عدسة العين بتبقى عاملة زي البصلة، طبقات فوق بعضها. مع العمر الألياف الجديدة بتضغط على الألياف القديمة اللي في المركز، فالعدسة بتبقى أكثف وأصلب، وده اللي بيديها اللون الغريب ده. والحالة دي بتخلي الكلب نظره يضعف شوية في التركيز على الحاجات القريبة، لكن بيفضل نظره كويس لما بيجي يركز على الحاجات البعيدة. لكن اللي بيميز بقى الكلاب عن غيرهم من الحيوانات انه بيكون عندهم قدرة رهيبة على التكيف، حتى لو نظرهم ضعف جدا بيعتمدوا على الخريطة الذهنية للمكان، حاسة الشم، السمع، واللي كلهم أقوى مننا بكتير، لدرجة إن ممكن واحد لفترة طويلة ما ينتبهش أصلا إن كلبه نظره ضعيف بسبب إن الكلب أموره ماشية عادي بالحواس التانية. موضوع ضعف النظر مع الشيخوخة ده بيحصل برضو مع الحيوانات المفترسة، لكن في عالم المفترسين المفترس اللي نظره بيضعف أو الشبكية عنده بتتدهور مصيره بيكون في غاية الصعوبة. لو انت أسد أو نمر فعينيك هي سلاحك الأول، علشان تصطاد فريسة لازم تجري بسرعة معينة وتقدر المسافة بدقة متناهية وتبقى شايف المشهد كله قدامك بوضوح، وبالتالي الأسود اللي مش بتعرف تشوف الفرائس كويس مش بيعرفوا يصطادوا، وبالتالي بيجوعوا ويضعفوا لحد ما يموتوا. وفي حالات كتير اترصدت في البرية لأسود سنها كبير بتقرب من القرى والتجمعات البشرية علشان تصطاد أغنام ودواجن اللي هي بالبلدي فرائس سهلة. لكن لو الأسد العجوز عايش في زمرة قوية، اللبؤات الإناث عادة هم اللي بيصطادوا ويشاركوه في الأكل. لكن لو انت نمر بقى، فالنمور بتعيش لوحدها وبتصطاد بشكل منفرد، ضعف النظر أو فقدان البصر بالنسبة لهم بيكون معناه النهاية. يعني فعلا الحيوانات لما بتكبر نظرها بيضعف زينا عادي جدا. لكن مش دي الحالة الوحيدة من ضعف النظر، وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، هل ممكن حيوان سنه مش كبير برضه يحصل له ضعف نظر؟ في سؤال مهم الباحثين في عالم الحيوان طرحوه، وهو هل الحيوانات اللي عايشة في الأسرة أو حدائق الحيوان نظرها بيضعف أسرع من اللي عايشين في البرية ولا لأ؟ والإجابة المفاجأة كانت الحيوانات اللي في الأسر نظرها بيضعف بشكل ملحوظ حتى لو ما كانوش كبار في السن. يعني مثلا لو في زرافة عندها 10 سنين واللي تعتبر زرافة شابة بتمر بأزمة منتصف العمر دلوقتي، لكن قضت حياتها في حديقة الحيوان نظرها بيضعف. الباحثين لاحظوا ان حيوانات الأسر بيجيلهم حالات قصر نظر بسبب الأقفاص والأماكن المقفولة اللي بيعيشوا فيها طول حياتهم، أو اللي بيسموه بتأثير البيئة المغلقة. الحيوان منهم ما بيكونش قدامه مساحات شاسعة يبص عليها طول الوقت، فعنيه بتبدأ تتعود على المدى القريب وبس. في أبحاث تاني بتقول إن التعرض لضوء الشمس الطبيعي القوي اللي بيوصل لعشر تلاف وحدة إضاءة بيحفز شبكية العين إنها تفرز دوبامين اللي بيشتغل كفرامل بتبعت إشارة لجدار العين تقول له كفاية نمو، ما تطولش أكتر من كده. أما الحيوانات اللي محبوسة في غرف أو أقفاص أو في المعامل فبتتعرض لإضاءة صناعية ضعيفة جدا مقارنة بالشمس، فقلة الدوبامين عندهم بتخلي عينيهم تطول وتكبر عن الطبيعي، فالصور اللي بيشوفوها بتقع قدام الشبكية بدل ما تقع عليها، وفي النهاية يحصل لهم قصر نظر. طيب هل الحاجات اللي بتعمل ضعف نظر الحيوانات دي بتقف لحد كده؟ الإجابة لا. في عوامل تانية برضو، منها العوامل الوراثية. في دراسة بيطرية حديثة فحصوا فيها عيون آلاف الكلاب المنزلية من سلالات مختلفة اللي عندهم قصر نظر، وكانت النتيجة إن الموضوع بيختلف باختلاف السلالة. يعني مثلا سلالات الروتفايلر والجيرمان شيبرد والمنمنمات سجلت أعلى معدلات قصر نظر في الكلاب كلها، في حين إن السلالات التانية الموضوع ما كانش منتشر عندهم قوي أو نظرهم كان أقوى بكتير. ونفس الموضوع لو بيتكرر مع سلالات معينة من القطط برضو، زي القط السيامي والقط الحبشي. الدراسات اللي عملوها كشفت إن النوعين دول عرضة للإصابة بضعف النظر أكتر من غيرهم. والغريب بقى إن الدراسات دي بتقول إن السلالات دي سواء قطط أو كلاب لو كانوا عايشين في البرية كان زمانهم انقرضوا أصلا، أو على أقل تقدير أعدادهم كانت قلت جامد بسبب ضعف النظر، لأن في البرية الحيوان اللي نظره ضعيف ما بيعرفش يصطاد والنهاية إنه بيموت. لكن بسبب تدخل الإنسان وإنه ربى حيوانات بعينها واهتم بيها، مش بس قدروا يعيشوا ويكملوا بل كمان ورثوا جيناتهم الضعيفة من جيل لجيل. زي ما البشر تدخلهم كان مفيد بالنسبة لبعض الحيوانات، فتدخلهم برضو كان مضر، وخصوصا في موضوع التغذية. في الطبيعة نادرا لما تلاقي حيوان بياكل سكريات مصنعة تخليه مريض سكر، لأن الحيوانات في البرية ولا بتشرب بيبسي ولا بتاكل بسبوسة، وعلشان كده نادر جدا إن حيوان يجيله داء السكري. لكن الحيوانات الأليفة بقى اللي عايشة معانا بياكلوا من الأكل بتاعنا بشكل أو بآخر، وعلشان كده الحيوانات اللي بتاكل من أكلنا بيكونوا عرضة للإصابة بمرض السكري، والمرض ده طبعا دخيل على عالم الحيوان، ومن أشهر مضاعفاته ضعف النظر. كمان في نقطة مهمة بخصوص تنوع العناصر الغذائية في أكل الحيوانات وتأثير ده على العين. الحيوانات في الطبيعة بتاكل الحاجات اللي تناسبها أو اللي تلبي احتياجاتها. يعني لو حيوان مفترس مثلا فبياكل الفريسة على بعضها كده حتة واحدة، كبدها بقلبها بلحمها ببابا غنوجة، وبالتالي بيستفيد بالقيم الغذائية اللي في كل حاجة. لكن احنا لما بنتدخل بنأكلهم على مزاجنا. في فترة السبعينيات مثلا ظهرت مشكلة غريبة عند ناس كتير بتربي قطط في البيوت. القطط كانت فجأة بتصاب بالعمى، الشبكية تتدمر وتتحول لنسيج ميت. الدكاترة البيطريين كانوا محتارين هي دي عدوى ولا فيروس ولا ايه بالظبط، لحد ما اكتشفوا ان المربيين كانوا بيأكلوا القطط دي اكل كلاب، اللي هو مش ده دراي فود وكده ولا ايه؟ كلاب بقى قطط مش فارقه. والقطط بطبيعتها بتحتاج فيتامينات معينه ضروريه جدا، على راسها حمض اميني اسمه التورين. الماده دي القطط جسمها مش بيصنعها بشكل مباشر، لازم تاخدها من اللحوم النيه او الاكل المخصص للقطط. نقص التورين بيعمل لهم مرض اسمه سنترال ريتينال ديجنريشن، وده اللي بيخلي الخلايا اللي بتستقبل الضوء في عينيهم تموت. والموضوع ده بيحصل للقطط اللي بتاكل اكل مش مخصص ليها او اللي بتاكل اكل بيتي غير متوازن. والموضوع طبعا مش متوقف على القطط وبس، البقر والمواشي هم كمان معرضين لنوع من العمى الغذائي. لو العجل الصغير ما خدش كفايته من فيتامين ألف، العصب البصري عنده بيبدأ يتضغط عليه بسبب ان عظم الجمجمة عنده بينمو بشكل غلط، فبيضيق الفتحة اللي بيعدي منها العصب، وفي بعض الحالات العظم بيضغط على العصب لحد ما يقطعه. وتم توثيق حالات كتير بالشكل ده في المزارع بسبب ان المزارعين كانوا بيعتمدوا على انواع علف رخيصة او مضروبة ما فيهاش فيتامينات. طبعا بجانب كل ده بقى في امراض تانية طبيعية بتصيب الحيوانات وبتأثر على عينيهم، اشهرها هو اعتام عدسة العين والمشهور باسم المية البيضة. عدسة العين الطبيعية عند اي حيوان المفروض تكون شفافة ونقية زي الازاز علشان تسمح للضوء انه يعدي ويوصل للشبكية بوضوح، لكن احيانا الحيوان بيصاب بمرض بيخلي البروتينات اللي جوه العدسة تتكتل وتتحول للون الابيض المعتم، والنتيجة ان النور ما بيقدرش يوصل لحد عينيهم جوه، والحيوان بيبدأ يشوف الدنيا ضباب، وبعدين الموضوع يفضل يقل لحد ما الرؤية تنعدم. وفي النهاية مع تطور الطب ما بقاش الإنسان بس هو اللي بيعمل عمليات للعيون، دلوقتي بقى فيه تخصص كامل اسمه طب العيون البيطري. الدكاترة فيه بيعملوا عمليات إزالة مية بيضة للكلاب والقطط وحتى للحيوانات البرية اللي موجودة في المحميات، بيشيلوا العدسة المعتمة ويزرعوا عدسة صناعية مكانها، والحيوان يرجع يشوف تاني ويمارس حياته بشكل طبيعي. مش بس كده، في كمان عدسات لاصقة دلوقتي بتتعمل مخصوص للخيول اللي عندها قرح في العين، وفي بعض الحالات النادرة هتلاقوا نظارات معمولة مخصوص للكلاب علشان تحمي عينيهم من الأشعة فوق البنفسجية لو عندهم حساسية منها. فالموضوع خلاص ما بقاش زي زمان. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم